العلم والعمل. العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بكمال العلم وهو الهدى، وبكمال العمل وهو دين الحق. كمال العلم وهو الهدى، وكمال العمل وهو دين الحق. إذا أردت أن تعرف العلم الصحيح الذي يوصلك إلى الحق فهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالهدى وهو كمال العلم، ودين الحق وهو كمال العمل. العلم الصحيح يوصلك إلى العمل الصحيح، والعمل الصحيح يوصلك إلى المطلوب الصحيح وهو رضا الله عز وجل ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هذا استنباط من استناس واقتباس من الآية. وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس، بين لهم ما أخبرهم به من أمور الإيمان واليوم الآخر، من أمور الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. أنتم عندكم أنه بين للناس ما أخبرهم بعد إيش؟ ما أخبرهم الله به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا في نسخة وهذا في نسخة. إذن ما أخبر الله عز وجل، ما أخبر الله به من أمور الإيمان ومن أمور اليوم الآخر وما بينهما، هذا كله قد بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله هو الإيمان بمن خلقنا، وبمن أوجدنا، وبمن خلق هذا العالم المشهود وغير المشهود، وهذا هو المبدأ. يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بما يكون في اليوم القيامة. إذن الإيمان بالمبدأ والمعاد هو الإيمان بالخلق والخالق، والإيمان بالبعث، كما جمع بينهما في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. من هنا إلى هنا ما نحتاج إلى بيان مبين آخر، الله عز وجل بينه لنا، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بينه لنا أوضح بيان. وقد بين الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، بينه بيانا واضحا ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، كشف به مراده. ثم استطرد الشيخ الإسلام هنا وبين لنا موجبات القبول للأخبار. من هنا بين موجبات القبول للأخبار. أنت لما تريد أن تقبل شيء وتريد أن ترفض شيء، لماذا؟ ما هي المعايير التي على أساسها تقبل ما تقبله وترفض ما ترفضه؟ مجمل ما ذكره شيخ الإسلام هنا يرجع إلى العلم، وإلى النصح، وإلى الفصاحة. وهذا يكرره شيخ الإسلام، يذكره مرارا هذا الأمر، لأن ما جاء في الكتاب والسنة تركه أولئك، وتركهم له فيه اتهام لما جاء في الكتاب والسنة سواء صرحوا به أو لا. تركه والذهاب إلى شيء آخر فيه اتهام لما في الكتاب والسنة إما بعدم الوضوح، وهذا في أقل الأحوال بعدم الوضوح، وإما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يبين، وإنما اكتفى بالظواهر التي هي ظواهر التشبيه لينتظم أمر الخلق كما يقول ابن سينا وغيره، وإما أراد أن يبين ولكن مكنته وقدرته في التعبير لم تكن بذلك، كما حصل البيان من المتأخرين لم يحصل هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بعضه أبطل من الباطل، بعضها أبطل من الآخر. وهذه الأمور اجتماعها العلم والقدرة والنصف، اجتماعها هذا يوجب القبول ويوجب الوضوح في بيان المبين. قد يكون هناك شخص يريد أن يبين بس ما عنده علم، فاقد الشيء لا يعطيك، ما عنده علم، هو ناصح لك ويريد أن يبين بس ما عنده علم. إذا كان كامل العلم قد تنقصه القدرة في التعبير، إذا كان عالما وقادرا على التعبير جيدا فصيحا بليغا قد لا يريد النصح لك، ما يريد أن يبين. ما هو الأمر الذي فقدته في النبي صلى الله عليه وسلم حتى لجأت إلى المريسي؟ ما هو ذلك الأمر الذي لم تجده في الكتاب والسنة ووجدته في كتب المنطق والفلسفة؟ ما هو؟ ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، هذا أولا، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. أما القرآن فهو معجز، القرآن معجز من جوانب كثيرة، من إعجازه إعجازه في البيان، إعجازه في من الناحية البلاغية، وإعجازه يبدأ من الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم السياق. إذن من هو ذلك الذي اقترب من بيان القرآن؟ اقترب من؟ لا نقول من فاق. إذن القرآن معجز، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنده من الكمال في العلم والقدرة والنصح ما لا يمكن أن يوجد في غيره، حتى ولو أراد النصح، حتى ولو كان بليغا فصيحا لا يمكن أن يصل إلى بلاغته وفصاحته، حتى ولو كان عالما متفننا لا يمكن أن يكون عالما مثله. لماذا؟ لأنه يوحى إليه. يريد الشيخ الإسلام أن يصل من خلال هذا أن كل هذه الأمور متوفرة في الكتاب والسنة على أتم ما يكون، فما الذي يصرفك عن بيان الله عز وجل وعن بيان رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم؟ يقول: بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة، وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان إذا لم يكن نصوحا، إذا لم يكن ناصحا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ما أوحي إليه. إرادته أو للبيان كاملة تامة، إرادته نصره للأمة تام، وأيضا علمه، العلم الذي عنده ليس عند غيره، فعنده كما يقول الشيخ الإسلام اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. أراد أن يبين، حصل المراد كما قال الصحابة لما شهدوا له بالبلاغ المبين، لما أشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع، ألا هل بلغت؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يقصر في ذلك، وما بلغه واضح. يجب وجود المراد وهو البيان، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن حصل مراده من البيان على التمام والكمال. وما أراده من البيان هو مطابق للعلم، أراد أن يبين، ولكن هل بيانه مطابق لعلمه؟ نعم، وليس كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم من المتكلمين أنه أراد شيئا يسكت به ظواهر النصوص، ظواهر النصوص أراد بها أن ينتظم أمر العام، هكذا يقولون، لأنهم إذا قيل لهم، إذا أخبروا بدقائق علم التوحيد كما يقولون، هذا لا تستسيغه عقوله، هكذا يقولون. وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه. طيب علمه كيف؟ وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين الذي يشك في كمال علمه ونصحه وفي كمال قدرته على البيان، هذا من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. معاذ الله أن يشك في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيان الله عز وجل، أو أن يشك في نصح النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يشك في علمه وكمال علمه وكمال قدرته على البيان. فلذلك كان نصيبهم الاستقامة، تلك السلامة التي وهبها لهم المتكلمون هي، نعم، هي جزء مما لهم. عندهم الاستقامة، وعندهم السلامة، وعندهم العلم، وعندهم الإحكام. طيب، هذا ما يتعلق بسبيل أهل السنة والجماعة، سبيل السلف. ما حال المنحرفين وما هي منطلقاتهم؟ أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا أبهدى به الخلق، ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك في الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول

وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين للسنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هنا أن المنحرفين عن طريقة أهل السنة والجماعة هم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أسوأ هذه الطوائف هم أهل التخييل الذين بدأ بهم شيخ الإسلام. أهل التخييل هم أسوأ هذه الطوائف، لأن أهل التخييل في الجملة ليسوا مسلمين أصلا، فلذلك نجد أن طريقتهم تنسف النصوص هكذا جملة، ليس فيها تدرج كما عند المؤولة والمفوضة، عندهم شيء من التدرج حتى يصلوا إلى هؤلاء، لا مرة واحدة. فأهل التخييل من الخيال، والتخييل هو أن تجعل أو تخيل غير المحسوس وتوضحه على أنه محسوس، تمثل شيء غير محسوس تمثله بالمحسوس، وتخيل أنه سيكون مثل هذا الذي قد رأيته وشاهدته أو لمسته أو شيء من هذا، هذا تخيل. على هذا المذهب ما ذكره الله عز وجل عن نعيم القيامة وعن هذا كله تخيل، قلت لكم هؤلاء زنادقة ليسوا مسلمين، ولكنهم كانوا يعيشون بين المسلمين فاضطروا أن يصانروهم. طبعا هناك شيء من هذا الآن أيضا، الآن تجد أن بعض الناس ليس من الإيمان في شيء، يريد أن يتخلص من الدين بكليته، ولكنه يأتي بعبارات ويموه ويدلس ويلبس على الناس، ويشغلك مثلا بالثوابت والمتغيرات، ويشغلك بقضايا لا تمت إلى التأصيل بشيء، يشغلك بها مع أنه يريد أن يبطل الإسلام. يأتي إلى مصادر التلقي، يأتي إلى مصادر السنة ويحاول أن يعبث بها، ويأتي إلى أمور هي من الثوابت فينسفها، ولكنه لا يعلن أنه زنديق، لا يعلن. هؤلاء هكذا، الذي ينكر حتى المعاد، ما الذي بقي له من الدين؟ وبالتالي هو يدعي أنه مسلم، مع ذلك ينكر المعاد، والأدلة في الكتاب والسنة التي تثبت المعاد كثيرة، فهو بحاجة إلى معاول وطواغيت بها يسكت الجماهير أقل شيء، إما أن يجعلهم مثله أو أقل شيء يسكتهم، لا يتهموه بالكفر والزندقة، فهذا القسم أهل التخيل هم من هذا القبيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. المتكلمون الذين يشير إليهم شيخ الإسلام هم المتكلمون المتأخرون، أما المتكلمون الأوائل فليس فيهم من تأثر بهذا القول. أهل التخيل الذين تأثر بهذا القول هم المتأخرون من المتكلمين من أمثال الرازي وغيرهم. هم ذكروا التخيل، ذكروه في باب الصفات، ذكره الرازي، ذكره التفتازاني، ذكره الجرجاني وذكره غيرهم، وكلامهم قريب جدا من كلام ابن سينا. ما ذكره الرازي تلخيص لكلام الرازي، ما ذكره التفتازاني تلخيص لكلام الرازي. الرازي لخص كلام ابن سينا، ما ذكره الرازي تلخيص لكلام ابن سينا، ما ذكره التفتازاني تلخيص لكلام الرازي، وهكذا. ولكنهم استخدموا التخيل في باب الصفات لأنهم يستخدمون هذه الأسلحة وهذه الطواغيت وهذه المعاول، يستخدمونها فيما يحتاجون إليه. ابن سينا مكفي قبل المعاد، ما يتعلق بالصفات ليس بحاجة إلى أن يأتي بالطواغيت والتأويل، لا، هو مكفي بجهود المتكلمين، كفوه مؤونة تأويل الصفات. فما الذي يحتاج فيما اختص به وهو إنكار المعاد؟ وبذلك سلط هذا الطاغوت على باب المعاد، لأن قبل ما باب المعاد كما قلت هو مكفي بجهود المتكلمين، واضح؟ فسلط هذا التخيل، التخيل سلطه على ماذا؟ على الباب الذي هو جديد، الباب الذي هو جديد وهو باب المعاد. جديد في ماذا؟ في التأويل. المتكلمون على ما عندهم ما وصلوا إلى تأويل باب المعاد، حتى الجهم ما وصل إلى هذا، ما وصل إلى تأويل باب المعاد، أثبتوه هذا المتكلمون الأوائل. أما المتأخرون فتجدون أن ثقتهم حتى في باب المعاد قد اهتزت بسبب تأثرهم بالمتفلسفة في التخيل، تأثروا بالمتفلسفة في التخيل وبالتالي انحرفوا نوعا ما حتى في باب المعاد. والتخيل عموما هو نسف النصوص بدون النظر إلى الألفاظ. التأويل فيه احترام لللفظ، التأويل هو تحريف والتأويل هو رد للنص، ولكن فيه نوع من الاحترام لللفظ. الاستواء مثلا يراد به الاستيلاء، إذن هو يتمحور حول الاستواء. أما التخيل لا تنظر إلى اللفظ. يقول الزمخشري في قول الله عز وجل في سورة الزمر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول هنا الله عز وجل يثبت عظمته ويدلل عليه بدليل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا مما يدل على عظمة الله عز وجل، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله، السماوات، أنا ذكرت لكم ضمن سابقا لما أشرت إلى موجزة الإسراء والمعراج، أن هذا العالم الكون هذا حسب المعطيات الحديثة، حسب العلم الحديث، من سعته شيء يحير العقل. هذا العالم كله دون السماء، يعني هناك نجوم تبعد عنا بآلاف السنين الضوئية، الضوء أسرع شيء، الضوء يقطع في ثانية واحدة حوالي 300,000 كيلو في ثانية واحدة. ضوء الشمس يصل إلينا في حوالي 8 دقائق. كم يبعد عنا الشمس؟ اضرب 8 × 60 × 60 × 300,000. هناك من النجوم ما تبعد عنا آلاف السنين الضوئية، وهناك نجوم تبعد عنا مئات الآلاف السنين الضوئية، هناك نجوم تبعد عنا مليارات السنين الضوئية، وهذا كله في هذا الكون دون السماء. سبحان الله، مجرتنا هذه مجرة درب التبانة، قطرها 100,000 سنة ضوئية قطرها، وهي من أصغر المجرات، ولا شيء بالنظر إلى المجرات الأخرى. ونحن النجوم التي نشاهدها كلها من هذه المجرة، نحن ما نشاهد شيء من المجرات الأخرى، هذا كله فيه. فكيف بالسماوات؟ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء الزمخشري وأشغلنا هنا في بالتخيل، قال لا تنظر هنا إلى القبضة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لا لا لا، لأن القبضة فيها تشبيه، والسماوات مطويات بيمينه، هذا فيه إثبات اليمين والطي، وهذا لا يناسب صفات الله عز وجل، وبالتالي لا بد من التأويل عند المتكلمين. لما وصل الدور إلى الزمخشري ماذا قال؟ لا لا، ما نؤول، لأن التأويل تتمحور حول اللفظ، لا لا تنظر إلى اللفظ، لا تنظر إلى القبضة، ولا تنظر إلى الطي، ولا تنظر إلى اليمين. بل ماذا تفعل يا زمخشري؟ قال نسلك هنا التخيل، والتخيل أن تأخذ الزبدة دون النظر إلى الألفاظ. كيف تأخذ الزبدة دون النظر إلى الألفاظ؟ كيف يعني؟ كيف؟ أليس هذا المدلول هو مدلول هذه الألفاظ؟ كيف تأخذ الزبدة دون النظر إلى الألفاظ؟ لماذا سلك هذا السبيل؟ لأنه ما يريد أن يتعب مع كل لفظ، لا، كله تخيل. ورد هنا على أصحابه المتكلمين الذين يقولون بالمجاز، رد عليهم وذكر أنهم ليسوا في العلم، في العلم ليسوا في العير ولا في النفير. رد على من؟ على المجازيين. المجازيون لما يرد عليهم شيخ الإسلام يثيرون الضجة، وأنه ليس من أهل اللغة، وأنه هذا إمامكم الزمخشري، أليس كذلك؟ هل أحد منهم يستطيع أن يقول الزمخشري ليس إماماً في اللغة؟ شيخهم. أنا لما رجعت إلى التفاسير سبحان الله وجدت أن أغلب التفاسير تلخص ما ذكره الزمخشري من تقليدهم له. فالتخيل هنا، هذا المسلك هو مسلك الفلاسفة أصلا، المتفلسفة، ولكن المتكلمين أخذوه فيما يحتاجون إليه، والمتفلسفة سلطوه على المجال الذي بقي لهم، وهو ماذا؟ المعاد. هناك مجال أيضا سيتفرغ له القرامة وهو مجال الأحكام. إذن التخييل يريحهم، لما جاء التخييل نسوا حتى المجاز. يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق. ما هي تلك الحقائق التي تؤمن بها؟ ليست عنده حقائق، زنديق أصلا، ولكنه يهول ويقول تخييل للحقائق. لماذا؟ لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق، الحق لا زال مكتوما، الحق الذي توصل إليه ابن سينا، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به، ولا أوضح الحقائق. أصلا عنده ابن سينا كما ذكر في كتابه النيروزية، له رسالة اسمها النيروزية، فصل فيه ما يتعلق بالمعاد. أصلا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء أن يبين الحقائق كما هي عند ابن سينا. أليست الحقائق أوضح ما يكون عندنا من وجود الله عز وجل، الإيمان بصفاته وأفعاله، والإيمان بربوبيته وألوهيته، والإيمان باليوم الآخر وأن الناس يبعثون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم؟ هذه كلها حقائق وهي واضحة وثابتة، هو لا يؤمن بها، وبالتالي بحاجة إلى مثل هذا التخييل. ثم هم على قسمين، منهم من أنا أقول لماذا لجأ إلى هذه الأمور؟ لأنه ينكرها أصلا. من يثبت المعاد هل بحاجة إلى التخييل؟ ليس بحاجة إلى التخييل. من يثبت الصفات هل بحاجة إلى التخييل؟ ليس بحاجة إلى التخييل. هل وجدتم التخييل عند الصحابة والتأويل، هذا التحريف والتفويض، وجدتموه عند الصحابة؟ لا. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤمن، والذي لا يريد أن يؤمن بحاجة إلى ما يدفع به مدلول النصوص، فيلجأ إلى أحيانا إلى التخييل وأحيانا إلى المجاز. ولذلك سماها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، سمى هذه طواغيت، وتحدث عن 4 طواغيت: تقديم العقل على النقل طاغوت، وما أدراك ما هو، القول بظنية الأدلة اللفظية كلها طاغوت، القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين طاغوت، والقول بالمجاز طاغوت. وهو لم يتحدث عن التخيل لأن حديثه عموما مع المتكلمين، أما التخيل فهو كما ذكر شيخ الإسلام هي مرحلة بعد المجاز. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، طبعا هذا ليس كبيرا عليه، ليس صعبا عليه أن يقول، وخاصة من يستمع إليه مثال الرازي وغيره من المتكلمين، هم يجلونه أكثر من كلامه يقدم على كلام الله عز وجل. وهذه هي خلاصة تقديم العقل على النقل، تقديم العقل أي ما يقوله ابن سينا مقدم على، لأنه يمثل العقل الصحيح، وإلا الذي هنا عندك إيش؟ إيش؟ إن لم يكن عقلا ما هو إذن العقل عنده ما يقوله ابن سينا. وبالتالي وجود هؤلاء صار فتنة حتى للفلاسفة. أنا أظن أن الفلاسفة والمتفلسفة ما كانوا يتوقعون أن يكون لهم رواج بهذا الشكل. الذي حصل لهم من الرواج والذي حصل لهم من الانتشار من لكلامهم ما كانوا يتوقعونه. هكذا أتوقع أنا. وإلا رجل ينكر البعث وأنت تبجله وتقدره وتعظمه بهذا الشكل ولما تذكره صيغ التبجيل وقال الحكيم. بعضهم يقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن الحقائق، وبعضهم وهم يقولون لا زالوا إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، هذه وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، هذه مداخلة الصوفي، أن هذه الفرق كلها بما أن لها عداء مع قسم كبير من النصوص يلتقطون جميع ما يدفع به النص. الصوفي وجد أن هذا مجال ينفعه ما دام هناك شيء اسمه حقيقة ويختص به فلان. نعم الولي هو أيضا يدري عن الحقائق، ولا عليك من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدري ما يدري هذا لا يهمه. المهم هنا هذه إضافة الصوفي، لأن المتفلسف لا يهمه ولي أو غير ولي. ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو عالم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. الباطنية ذكر شيخ الإسلام طوائفهم، باطنية الشيعة وهم القرامطة، منهم القرامطة وباطنية الصوفية، فهناك تلاقي بين الباطنية من هنا وهنا. ومنهم من يقول هذا القسم يدعي أن عنده شيء من التأدب، يقول بل الرسول علمها. لا تقول أنه ما علمها، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمها. طيب أين أنت من علمه؟ أنت تعترف أنه علمها، طيب أين أنت من علمه؟ لماذا بقيت زنديقا؟ لماذا؟ لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. لماذا يا ابن سينا؟ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. طبعا هذا ذكره كما قلت لكم، ذكره في رسالته النيروزية، والرسالة مطبوعة قديما، أنا عندي صورة منها. لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. المفروض مثل هذه الأقوال لا تذكر في مثل هذه الكتب، المفروض ما تذكر، ولكن لماذا يذكرها شيخ الإسلام؟ تداخلت هذه الأمور، تجد نفس الشيء كما قلت، التخيل تجده في كتب الرازي، تجده في كتب التفتزاني، وتجده في كتب المتكلمين، فلذلك تذكر هذه، وإلا هذا الصنف المفروض ما يذكر، لأننا نحن يعني مع المتكلمين، والمتكلمون في جملتهم مسلمون، ما هؤلاء لا. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. هذا ذكره ابن سينا، وذكره غيره أيضا. هذا التجسيم الذي نجده يقولون في الكتاب والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم مضطر إليه لأنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، هكذا يقولون. إذن لا شك في زندقتهم، ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، وإنما يريدون أن يروج باطلهم وفسادهم على المؤمنين وعلى المسلمين، وإنما يتسترون بهذه الألفاظ تخيل كأنه مسلك من المسالك المعتبرة مع النصوص. ما الذي أوصل إليه؟ من الذي مهد له قبله؟ التأويل والتفويض والمجاز وغيره مسالك بها تدفع النصوص. ما الذي يمنع أن يأتي بالتخيل؟ ما الذي يمنع؟ فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا قولهم في ماذا؟ في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا قول المتكلمين المتأخرين في نصوص الصفات. كما قلت لكم هذا ذكره الرازي في صفة العلو، وذكره التفتازاني وغيره، وذكروا كيف أن جميع الكتب كتب الأنبياء فيها إثبات العلو، وكذلك في القرآن، وكذلك في الأحاديث، وليس هناك نص فيه إشارة صريحة إلى نفي العلو. مع ذلك كيف يكون هذا هو الحق مع مناقبته لما جاء في الكتاب والسنة؟ كيف يكون؟ فذكروا هذا، ذكروا هذا الذي علمهم ابن سينا. طيب ما الذي بقي؟ بقي الأعمال. النصوص كان من نصيب المتكلمين تعطيل النصوص قام به المتكلمون. بقي المعاد، جاء المتفلسفة وعلى رأسهم الفارابي وابن سينا، وعطلوا النصوص في باب المعاد. ما الذي بقي؟ الأعمال. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. هنا القرامطة، قالوا أن أولتم النصوص، نصوص الصفات وهي أكثرها، أولتموها، أولتم نصوص المعاد، فلماذا لا تؤولون في نصوص الأعمال والأحكام؟ لماذا؟ ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. أشهر من يمثلهم أصحاب رسائل إخوان الصفا. هناك رسائل 52 رسالة أو 53 رسالة، هي مجموعة طبعت في 4 مجلدات، رسائل إخوان الصفا وهم قرامطة، ورسائلهم كلها فلسفة. طبعا هم ما الصوفية مذهب واحد، الصوفية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون العبادة نحتاج إليها للوصول إلى اليقين، فمن وصل إلى اليقين؟ طبعا اليقين هنا إيش؟ الخروج من الدين، والتيقن من الخروج من الدين، التيقن. وإلا الأنبياء والرسل لم يدعوا هذه الدعوة. والمراد باليقين هنا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، لأنك بعد الموت وعند الموت وبعد الموت يحصل لك حق اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهم يقولون حتى تصل إلى اليقين، لما تصل إلى اليقين لست مكلفا بالعمل، هكذا يقولون. وكلهم بابا. نستمر إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.